يقول معذرة شيخنا الحبيب عبارة أن الله موجود غير صحيحة، لأن الله الواجد لكل شيء، ولأن الموجود لا بد له من واجد أوجده. يقول لأن الله الواجد لكل شيء، يعني الموجد، لأن الله الموجد لكل شيء، ولأن الموجود لا بد له من واجد أوجده. هذا سؤال ولا وش ولا؟ يقول عبارة أن الله موجود غير صحيح، هذا من سؤال إنسان يسأل. أما بعلمه بهذه طريقة التعليم، طريقة التعليم أن تتيقن أن الكلام الذي تقوله صحيح، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن صفة الوجود وغيرها من الصفات هي صفات ثبوتية في الحياة. إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى الحياة وهي صفة من صفاته، فإن الله عز وجل جعل هذه من صفته الثبوتية المتعلقة بذاته، فهو سبحانه وتعالى اتصف بها، لا أن غيره منحه الحياة، فصار الله سبحانه وتعالى حيا. ويبين ذلك لك الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، فهو يستعيذ بالله من الله سبحانه وتعالى. فصفة الوجود هي صفة ثبوتية من صفات الله عز وجل التي اتصف بها في ذاته لكماله، وهذه الصفة تذكر على وجه الخبر عن الله سبحانه وتعالى. وأما الذي اختاره الله عز وجل لنفسه من المعاني الدالة على ذلك فهي اسم الحق وصفة الحق، ذلك بأن الله هو الحق، لكن يقال خبرا عن الله عز وجل بأنه موجود. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.